قال الإمام أحمد أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد بن باز رحمه الله تعالى في كتاب السنة المبارك قال حدثنا حماد بن غيراب قال سمعت إبراهيم بن الرحمن يقول الجميل الكفار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد على من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الروايات وردها المصنف رحمه الله في بيان موقف السلف من الجهمية، وقد تقدم بعضها. في هذه الرواية عن إبراهيم بن قهمان رحمه الله أنه قال الجهمية كفار، وقد تقدم أن هذا الحكم هو حكم السلف خاطبة على الجهمية، كما نقل الإمام اللالكائي ونقل ابن القيم في النونية عن 500 من علماء السلف في تكفيرهم للجهمية، وكذلك إطلاقهم الحكم على من قال إن القرآن مخلوق أنه كافر. والجهمية اشتهروا بتعطيل الصفات، فالجهمية هم ممن اشتهر عن السلف تكفيرهم. وتقدم أيضا أن هذا هو التكفير المطلق الذي لا يقتضي تكفير المعينين، فالحكم على الفرقة والطائفة من مراتب التكفير المطلق الذي لا يلزم من التكفير كل معين، بل لا بد من النظر في أحوال المعينين واستيفاء شروط التكفير وانتفاء موانعه. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن مكر قال حدثني محمد بن صالح مولى ابي هاشم قال حدثنا عبد الملك بن قريب الاصمعي قال حدثني المعتمر بن سليمان التيمي عن ابيه انه قال ليس قوم اشد قوه الاسلام من الجهميه. نعم، هؤلاء الجهمية ممن اشتهر بتعطيل الصفات وإحداث البدع، إنكار الجنة والنار، إنكار عذاب القبر، القول بقول الجبرية، وكذلك بالغلو في الإرجاء، فإن قول الجهمية في الإرجاء هو شر قول الفرق، فإنهم زعموا أن الإيمان هو المعرفة، كذلك في الجبر زعموا أن إنسان مجبور على فعله، فقالوا بشر قول الجبرية، بشر قول أهل الكلام في التعطيل. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن غلاتهم من الزنادقة، أن غلات الجهمية من الزنادقة الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وهذا كما ذكروا هذا أيضا في الرافضة. فغلات الجهمية والرافضة ممن اشتهر عنهم بغض الإسلام، ولأن بدعهم ظاهرة فلا يكاد يقع فيها وينتصر لها إلا من كان في نفسه شيء. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثني زهير البابي قال سمعت سلمان بن أبي مطيع يقول الجهمية كفار. نعم، هذا أيضا كما تقدم في الرواية السابقة عن إبراهيم بن قهمان، وهذا حكم عامة أئمة السلف. قال وحدثني محمد بن عباس صاحب الشام قال سمعت يزيد بن هارون وذكر الجهمية وقال فقال زنادقة. لفظ الزندقة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يطلق فيما يساوي لفظ النفاق، واختلف في هذه الكلمة هل هي من الألفاظ العربية أو من الألفاظ المعربة التي لم تكن معروفة عند العرب ثم أطلقت بعد ذلك في مقابل لفظ النفاق. والنفاق والزندقة في معنى واحد، وهو إبطان الكفر وإظهار الإسلام. واشتهر عن السلف إطلاق هذه الكلمة على مثل الجهمية والرافضة الذين كانوا يتهمون بالنفاق، فهي مقابل لفظ النفاق في معنى لفظ النفاق الذي ورد إطلاقه في النصوص، ولم يرد إطلاق لفظ الزندقة في الكتاب والسنة، وإنما ورد إطلاق لفظ النفاق. نعم. قال وحدثني يحيى بن إبراهيم الجوهري وعلي بن مسلم قال حدثنا سليمان بن حرب قال سمعت حماد بن زيد وذكر هؤلاء الجهمية فقال إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء. نعم، هذا قول الجهمية، قال إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء، يعني إنكار الرب عز وجل، وهذا ليس هو بقولهم، وإنما هو لازم قولهم، لأن لازم قولهم هو تعطيل وإنكار وجود الله عز وجل. فهؤلاء الجهمية يعطلون الله عز وجل من أسمائه وصفاته، وهذا يفضي أو لازمه هو تعطيل وجود الرب عز وجل، لأن الذي لا يتصف بصفة ولا يتسمى باسم هذا هو المعدوم. ولهذا قال شيخ الإسلام: فروا من تشبيه الله بالموجودات فشبهوه بالمعدومات. فالذي يعني ليس له اسم ولا صفة هو المعدوم. وقال شيخ الإسلام، نقل عن بعض أهل العلم، قال: نظار الجهمية لا يعبدون شيء، نظار الجهمية لا يعبدون شيئا، وعبادهم يعبدون كل شيء. فعبادهم الغلاة المتصوفة الذين يعبدون كل شيء، يزعمون الحلول ويزعمون أن الله عز وجل حل في المخلوقات، ويزعمون الفناء، ويفضي بهم هذا إلى عبادة حتى المخلوقات وأن الله قد حل فيها. فهذا شأن عبادهم. وأما نظارهم فقالوا لا يعبدون شيئا، لأن هذا لازم قوله. ولهذا يتعارض عند نظار الجهمية، تتعارض العبادة مع العلم كما نقل شيخ الإسلام. فإذا ما سئلوا عن العلم قالوا ليس هناك من يدعى ويسمع ويجيب ويحب ويبغض ويرضى، لكن مقتضى العبادة، يقولون هذه مقتضى الذوق، ولهذا يدعون من يعتقدون أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يحب ولا يرضى ولا يغضب، فيقولون هذا مقتضى الذوق، ومقتضى العلم هو عدم ذلك. ولهذا يتعارض العلم عندهم مع العبادة بخلاف أهل الحق، فإن العلم يورث العبادة ويورث العمل. وعباد الأمة هم في علمائها، لا تعرف العبادة إلا في أهل العلم، وإذا وجد النقص في أهل العلم فالنقص في غيرهم من باب أولى. وهذا بخلاف الجهمية، فإن أعبد الناس فيهم هم أبعدهم عن العلم الذي يسمونه النظر والذي يورث الشك، وأكثر الناس زيغا وانحرافا هم علمائهم. ولهذا الكثير من هؤلاء يختم له بسوء عند الموت إن لم تدركه رحمة الله عز وجل ويتوب، فهم يخذلون عند الموت. فعوامهم أرجى من علمائهم، لأنهم أبعد عن هذه الزندقة وهذا ما يدعون من العلم الذي أورثهم الشك، تعطيل الله عز وجل عن أسمائه وصفاته. وهذا أيضا موافق لما قال أهل العلم، قالوا إن المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما، يعني هذا موافق لقولهم ليس في السماء شيء. المعطل يعبد عدما، لأن المعطل لا يثبتون الأسماء أو الصفات ويتفاوتون في التعطيل، فلازم قولهم أنهم يعبدون عدما. وأما المشبه فهو يعبد صنما، المشبه لا يعبد إلا من يعتقد أن الصفات أو كصفات المخلوقين، وهذا في الحقيقة لم يثبت صفات الله عز وجل، وإنما يعبدون أصناما. نعم. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو أسكر قال حدثنا سليمان بن حرب قال سمعت حماد بن زيد يقول: الجهمية تحاول أن ليس في السماء شيء. نعم، هذا كما تقدم هو لازم قولهم، وإلا هم لا يصرحون. ولهذا قال تحاول أن تقول ليس في السماء شيء. فإذا كان المقصود إنكار الوجود، إنكار وجود الله عز وجل، فهم لا ينكرون الوجود. وإن كان المقصود أنه ليس في السماء بمعنى أنه على السماء، فهم يصرحون بأن الله عز وجل ليس في السماء، وأنه لا يشار له بعين، ولا يمكن أن يكون في العلو، بل يعطلون الله عز وجل من هذه الصفة، من صفة العلو. فهذا صريح قوله. وأما إن كان المقصود الإنكار بالكلية، وهذا هو الظاهر، لأن قال يحاول أو تحاول أن ليس في السماء شيء، ليس له وجود يعني، هذا هو لازم قوله. وإلا اعتقاده أو ما يعتقدونه من أنه ليس فوق السماء، أو لم يستوي على العرش، أو لا تثبت له صفة العلو، فهم يصرحون بهذا. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال سمعت عمرو بن الدورقي قال سمعت يزيد بن هارون وذكر الجهمية فقال قرأت لا يعلمون شيئا. نعم، هذا مما لم يختلف فيه السلف تكفير الجهمية. ولهذا ما ينبغي لمسلم أن يشك في كفر هؤلاء بعد أن أجمع السلف. فمن عطل الله عز وجل عن صفاته فهو كافر، ملحد، زنديق، أجمع سلف الأمة على تكفيره. ومن كان متوقفا رجع كأبي حنيفة وغيره. ما زالت المناظرات بين أهل السنة وبين بعض من لم يكفرهم، حتى رجع عامة أهل السنة، رجعوا إلى هذا القول وأجمعوا عليه، لأن تعطيل صفات الله عز وجل كفر. فكل من أنكر صفة من صفات الله عز وجل فهو كافر. نعم. قال نعم، هذا في حكم الصلاة خلف الجهمية. والصلاة خلف أهل البدع فيه تفصيل، ويحصل الخلط حقيقة في هذه المسألة. فمرجع يعني الحكم في الصلاة خلف أهل البدع مرجعه وأصله إلى النظر في حال المبتدع، هل يكفر ببدعته أم لا. فمن كفر ببدعته فلا يرى أحد من السلف الصلاة خلفه، ولا يرون صحة الصلاة خلفه مطلقا، وهذا من غير تفصيل، لأن الكافر عمله مردود وعمله حاضر. لهذا استدل في هذه الرواية بقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فلا يقبل من الجهمية دينه، ولا تقبل منهم صلاته. والمشرك إذا وقع في الشرك أو وقع في الكفر حبط عمله. والقاعدة الفقهية المشهورة عند الفقهاء، من صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به، تشير إلى هذا. ومفهوم المخالفة أن من بطلت صلاته في نفسه بطل الاقتداء به. فهؤلاء الجهمية لا يصح الاقتداء بهم، لأنهم كفار وقعوا في الكفر. وكذلك من كان على شاكلتهم من الرافضة والقدرية المنكرين للعلم، فإن السلف ما يرون الصلاة خلف هؤلاء مطلقا، من غير خلاف بينهم في هذا. ثم هناك مسألة تكلموا فيها، في مسألة إقامة الجمعة خلف هؤلاء. فبعضهم قال يصلى الجمعة خلف هؤلاء ثم تعاد، فالصلاة أصلا باطلة خلفها، لكن في الجمعة يجابون لها، إن الله عز وجل قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. قالوا نحن نجب من نادى إليها من المسلمين والكفار، ثم بعد ذلك تعاد الصلاة خلف الكافر. وأما ما عدا ذلك من الصلوات فإنها لا تصلى خلفها. وتفريقهم هنا بين الجمعة وبين غيرها ليس لأن الإمامة في الجمعة تختلف، ولكن لأن الجمعة إنما يكونها إمام واحد في عصر السلف، بخلاف الصلوات الخمس، فيطرقون يقولون لا يصلى خلفهم لاعتبار تأدية الصلاة خلف غيره. أما إذا تعددت الجمع كما هو الحال في مثل هذه العصور فحكم تأدية الجمعة كحكم غيرها من الصلوات الخمس، وإنما كانوا يفرقون بين الجمعة والأعياد لهذا الأمر، وليس هناك فرق في الاقتداء بين إمام في جمعة أو في العيدين أو في غيرهما من الصلوات الخمس، لكن كانوا ينظرون أن من لم يصلي الجمعة خلف هؤلاء أو من يصلي العيدين أنه لا يمكن أن يؤدي الصلاة خلف غيرهما، أنها لا يكون إمامها إلا واحد. أما إذا تعددت الجمع وتعددت الأعياد فإن حكمها حكم الصلوات الخمس، هذا في حكم الصلاة خلف الكافر. أما المبتدع فيجمع السلف على صحة الصلاة خلف المبتدع والفاسق مهما بلغت بدعته إن لم نحكم بكفره، وهذه المسألة ليس فيها خلاف، كما أن المسألة الأولى ليس فيها خلاف. ويخطئ من يظن أن السلف كانوا يتركون الصلاة خلف أهل البدع لاعتقادهم أن الصلاة خلفهم باطلة، ولهذا كثرت النصوص عن السلف في النص على هذه المسألة، قالوا ونصلي خلف كل بر وفاجر، وأطلقوا العبارات بتبديع من ترك الصلاة خلف أهل البدع، قالوا من لم يصلي خلفهم فهو مبتدع. فظن بعض المعاصرين أن هذه الروايات متعارضة، وهذا غير صحيح، فإن إطلاق الصلاة خلف المبتدع الذي لا يكفر ببدعته، وأما من كفر ببدعته فهم يجمعون على أن الصلاة خلفهم باطلة، وهذا أصل مسلم بينهم، كما أن من الأصول المسلمة أن الصلاة خلف أهل البدع الذين لا تصل بدعتهم إلى حد الكفر أن الصلاة خلفهم صحيحة بالاتفاق. ومن ترك الصلاة خلف أهل البدع فليس لاعتقاده أن الصلاة خلفهم باطلة، وإنما لمقاصد أخرى، منها مقصد الهجر، هجر المخالف، فإن من أنواع الهجر هو ترك الصلاة خلف أهل البدع من باب الهجر لا اعتقاد أن الصلاة خلفهم باطلة. فكانوا يتركون الصلاة خلف أهل البدع لأسباب كثيرة، منها هجر المبتدع، أن يكون هذا الإمام مبتدعا فيتركون الصلاة خلفه من باب الزجر له ولغيره. ومن مقاصد ترك الصلاة خلف المبتدع المسلم تأدية الصلاة خلف غيره من الأئمة من باب البحث عن الأفضل، كأن يكون في الحي أو في المدينة أو في المكان أكثر من إمام، أحدهما مبتدع والآخر سني، فيتركون الصلاة خلف المبتدع ويصلون خلف السني بحثا عن الأفضل وتحقيقا لمصلحة الصلاة، وهذا لا يسمى تاركا للصلاة خلف الإمام، لأنه ترك الصلاة خلف هذا الإمام وصلى خلف غيره. وإذا كان هذا يسوء أن يترك بعض المأمومين الصلاة خلف بعض الأئمة الذين يسيئون في صلاتهم أو يحصل لهم إخلال بالصلاة، بل أنه يسوغ للمأموم أن يصلي خلف غير إمام الحي إن كان هناك مقصد متعلق بنفسه كأن يكره إمامة الرجل كراهية الشرعية، فمن باب أولى أن يترك الصلاة خلف ذلك المبتدع الذي اشتهرت بدعته ويصلي خلف غيره من الأئمة، فهذا لمصلحة الصلاة أو لمصلحة المبتدع أو لمصلحة الأمة أن يهجر ذلك المبتدع حتى يرى الناس بدعته ويعلمون مخالفته. ثم ترك الصلاة خلف المبتدع لهذه المقاصد جعلوا له شروطا لا بد منها، من هذه الشروط أن من ترك الصلاة خلف المبتدع المسلم لهذه المقاصد أنه لا بد أن تتحقق له تأدية الصلاة خلف غيره من الأئمة، فإذا أدى ترك الصلاة خلف المبتدع المسلم لهذه المقاصد المشروعة ولم يتمكن من تأدية الجماعة فإنه لا يشرع له أن يترك الصلاة خلف المبتدع لهذه المقاصد ويعطل هذه الشعيرة لهذه المقاصد، بل فعلية صلاة الجماعة مقدم على هذه المسائل. ومن ترك الصلاة خلف الأئمة لهذه المقاصد وصلى في بيته فهو مبتدع، فإن الأئمة كانوا يصلون خلف الأئمة الفساق الذين كانوا يشربون الخمر وكانوا يقعون في الكبائر وكانوا يقعون في البدع لأنهم لا يتمكنون من تأديتها خلف غيره. فمن كان إمامه واحدا كان مبتدعا أو فاسقا فليؤدي الصلاة، ولا يشرع له ترك الصلاة لهذه المقاصد التي تقدمت. فينبغي التفريق بين هذه المسائل، وهناك عدة صور لترك الصلاة خلف المبتدع، كل صورة تتنزل على حال معينة من أحوال المبتدع. ثم إنهم يفرقون أيضا في من يتركون الصلاة خلفه بين من يظهر بدعته وبين من يتستر عليها. فالقاعدة عندهم في باب الإنكار أنه لا إنكار إلا على من أظهر البدع، أما من تستر على بدعته فليس لنا التنقيب عنه وليس لنا أن نسأل عن حاله. كما أنه ليس من شرط الائتمام أن يعرف المأموم اعتقاد إمامه وينقل، فإن السلف نموا هذا واعتبروه من التنقل. فمن كان في بلاد المسلمين الذين يظهر فيهم الإسلام والسنة فليصلي خلف الأئمة ولا يسأل عن حاله. وبعض أهل العلم يفرق بين بلاد اشتهرت فيها السنة وبين بلاد اشتهرت فيها البدع والشرك، فعند ذلك يقولون يتحرى. والأصل إذا كان الإسلام ظاهرا في بلد ليس لأحد أن ينقب عن أحوال الأئمة وأن يسأل عن أحوالهم وهل هو مبتدع أو سني، بل يصلي خلف من تقدم للناس وارتضاه المسلمون إماما له. والجهمية لا شك أنهم يقعون في القسم الأول الذين يكفرون ببدعتهم، فليس لأحد أن يصلي خلفه. وكذلك كن من وقع في الشرك الأكبر كغلاة المتصوفة الذين يعبدون غير الله من الذبح في غير الله عبادة القبور، فلا يجوز لمسلم أن يصلي خلفه. وهذه المسألة كما ذكرت هي محل إجماع بين أهل السنة. ثم هناك سؤال يرد فيقول القائل: نحن قلنا أن تكفير الجهمية إنما هو من باب التكفير المطلق، ونحن لم نحكم في أحوال المعينين، فكيف نترك الصلاة خلف من اعتقدنا أن كفره كفرا مطلقا دون النظر في حال معين؟ نقول هذا يحتاط له في باب الصلاة وكذلك في باب المناكحة والذبائح، فإن إن حكمنا بكفرهم حكما مطلقا فنحن نحتاط لهذه العبادة، فلا نصلي خلف من حكمنا على عقيدته حكما مطلقا أنه كافر وإن لم ننظر في أحوال المعينين. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثني أحمد قال وصلت يزيد بن هارون عن الصلاة قبل الجهمية فقال لا تصلي بعدهم. نعم، هذا كما تقدم النهي هنا يتنزل على عدم صحة الصلاة خلف الجهمية، لأنهم يقعون في الكفر الأكبر المخرج من الملة، والكافر عمله حابط من الصلاة ومن غيرها. قال أخبرنا أبو بكر المروزي قال حدثني أحمد بن إبراهيم الزورقي وأبو داود السجستاني قال حدثني أحمد بن إبراهيم الزورقي قال حدثنا زهير الثابت قال سمعت سلمة بن أبي مطيع يقول: الجميع كفار فلا يصلى خلفهم. زاد المقبول قال: وقال ابن زهير: واما انا الى اخي فاذا تيقنت انه جميع اعدت صلاه خلفه جمعه ان كانت او غيرها. نعم، هذا مما يدل على انهم كانوا يرون ترك الصلاه خلفهم من باب الكفر لكفرهم، ولهذا كانوا يرون إعادة الصلاة لمن صلى خلفه. ونقل عن بعض السلف أنه قال: صليت خلف قدري فأعدت الصلاة بعدها بأربعين سنة. وباتفاق أهل العلم أن من ائتم بمبتدع أن مسلم لا يكفر من بدعته أن صلاته في نفسه صحيحة، ومن أعاد الصلاة فهو مبتدع. لأن الصلاة لا تبطل بفسق الإمام ولا تبطل ببدعة الإمام ما لم يكفر. وهذا مما يدل على أن الصلاة على أنهم كانوا يرون أن الصلاة خلف الجهمية أنها باطلة. وقوله أيضا سواء كانت جمعة أو غيرها هذا يدل على أنهم لا يفرقون كما تقدم في الاقتداء بين الجمعة وغيرها، فباب الاقتداء واحد في الجمعة وفي غيرها، وإنما كانوا يفرقون أحيانا في هذه المسألة بالنظر إلى تعدد الأئمة في الصلوات الخمس، فمن ترك الصلاة خلفهم في هذه الصلوات أمكنه أن يؤديها خلف غيره، وأما الجمعة فليس لها إلا إمام واحد. فإذا تعددت الجمعة والأعياد أصبح حكمها حكم الصلوات الخمس. نعم. قال حدثنا عمر قال حدثنا عمر بن اسحاق بن عيسى بن الزهر قال سمعت ابي يقول قدم علينا رجل بالسوق وعرف بالسور متكلما حسنا لا ياتي كانه ضاحك فاعجبنا عمر، ثم انما لقي سالما فجعل يقول لنا الايمان مطلوب والزكاه مطلوبه والحج مطلوب والجهاد مطلوب، فجعلنا لا ندري ما نرد عليه، فأتينا عبد الوهاب والله فقصصنا عليه أمره، فقال ما أدري ما هذا، جئت أبا عبد الله أحمد بن محمد فإنه جهل هذا الأمر، قال أبي، فأتينا أبا عبد الله فأخبرناه بما أخبرنا عبد الوهاب من المسائل الذي ألقاها علينا، فقال لنا أبو عبد الله هذه مسائل الجهل بن صفوان وهي 70 مسألة إلا مقدر قدر جهاد. نعم، هذه الرواية فيها فوائد كثيرة، منها قوله دخل علينا أو قدم علينا رجل من صور معرف بالصور أي بالنسبة، قال متكلم يعني يحسن الكلام، قال حسن الهيئة كأنه راعي، وهذا دليل أن بعض أهل البدع يخدعون الناس بهيئته وبكلامه، وهذا ما فتن الكثير من الناس في القديم وفي هذه العصور، أن من أحسن الكلام وأحسن القول يسمع له، وقد يكون بعضهم فيه من الفصاحة والبلاغة ما يخدع الناس، فيزهد الكثير من العامة في العلماء إذا ما رأوا هؤلاء الذين يحسنون الكلام ويتصنعون للناس ويتزينون لهم ويزينون الكلام، فينخدع الناس به. قال حسن الهيئة كأنه راهب، يعني من الوقار الذي كان عليه. قال فأعجبنا أمره، يعني أعجب به، وهؤلاء علماء أئمة، ومع هذا انظروا كيف انخدعوا بهذا الرجل لما كان على هذه الهيئة وعلى حسن المنطق. ثم إنما لقي سائل فجعل يقول لنا الإيمان مخلوق والزكاة مخلوقة والحج مخلوق والجهاد مخلوق، فجعلنا لا ندري ما نرد عليه، يعني لما أورد عليهم هذه المسائل تحيروا فيها، وذلك لأن هذه المسائل محدثة ما سمعوا بها وما تكلم فيها أحد عندهم. قال فأتينا عبد الوهاب الوراء، وهذا كان من خيار أئمة السلف، وكان إماما عابدا زاهدا. والإمام أحمد في آخر حياته سئل من نسأل بعدك، قال اذهبوا لعبد الوهاب الوراء، كان الإمام أحمد يجله ويقدره، فقيل له إنه ليس عنده كثير من العلم، فقال إنه صاحب طاعة أو تقوى وإنه أرجى أن يوفق. وهذا مما يدل على نظرة السلف لاستقامة الرجل، وإن لم يكن ممن عرفوا بكثرة المسائل وبكثرة الكلام إلا أنهم يرجى لهم التوفيق. قال فقصصنا عليه أمره، فقال ما أدري ما هذا، وهذا في توقف العلماء عند حدود العلم وعدم الكلام في المسائل بدون علم، وهذا مما يدل على ورع هذا الإمام، فإنه قادر أن يتكلم ويجتهد لهم برأيه، لكنه توقف في هذا الأمر. قال ائت أبا عبد الله أحمد بن حنبل فإنه جهبذ هذا الأمر، وهذا من الاعتراف لأهل العلم بفضله، وهذا مما يدل على أن السلف كانوا يتفاوتون في العلم وأن علمهم يتنوع، وهذا خلاف ما يظنه بعض المعاصرين الآن، يريد من كل أصحاب السنة أن يكونوا على درجة واحدة في العلم، ويريد من كل من تكلم في العلم أن يتكلم في كل باب من أبوابه، وهذا خطأ. الناس ليسوا على درجة واحدة ويتفاوتون، منهم من يفتح له في باب من أبواب العلم ولا يفتح له في غيره، فما ينبغي أن يقحم في هذا، ولا ينبغي أن نكلف الناس ما لا يطيقون، وإنما يستفاد من أهل العلم فيما يحسنون، هذا في حق أهل السنة. أما أهل البدع فالكلام فيهم له شأن آخر، فأما من كان معروفا بالسنة فما ينبغي أن يحمل ما لا يطيق وأن نكلفه الإجابة على كل مسألة، وإنما نستفيد من أهل العلم فيما يحسنون. قال أبي: فأتينا أبا عبد الله فأخبرنا بما أخبرنا عبد الوهاب من المسائل التي ألقاها علينا، أي ذلك الرجل، فقال لنا أبو عبد الله: هذه مسائل الجهم ابن صفوان، وهي 70 مسألة، اذهبوا فاطردوا هذا من عندكم. وهذا دليل تمكن الإمام أحمد، تمكنه في السنة واطلاعه على أقوال أهل البدع، وهذا فيه رد على من يزعم أن السلف كانوا يعرضون عن أقوال أهل البدع ولم يعرفوا أقوال أهل البدع. فهذا الإمام أحمد هو إمام السنة وإمام أهل السنة، يقول هي 70 مسألة، دليل على أنه اطلع عليها وعرفها، وهذا من باب معرفة الشر لتوقيه، وليس هذا من النقص في أن يعرف طلاب العلم أو العلماء أن يعرفوا الشر معرفة مجملة. أما العلماء الكبار كالذين كانوا في مقام أحمد في مقام علمائنا الكبار، فينبغي لهم الاطلاع على أقوال أهل البدع والرد عليها مفصلة كما فعل هذا الأئمة. وهذا مما يدل على أن نهي الإمام أحمد عن النظر في كتب أهل البدع وأقوال أهل البدع لمن كان ضعيفا أو يخشى عليه، أما من كان متمكنا فلا بأس أن يعرف أقوال أهل البدع. ولهذا الإمام أحمد هنا يخبر عن 70 مسألة اطلع عليها من مسائل الجهم، ثم أمر بطرده، وهذا فيه مشروعية طرد أهل البدع وأخراجهم من بلاد المسلمين ومن بلاد السنة، ولم يقل الناس إن هذا كان داعية وإن كان هذا ممن ينشرون العلم، وأن الإمام أحمد حسده عندما أمر بطرده، مع أنه كان حسن الهيئة كان متكلم، لكن كانوا يعرفون قدر الأئمة والعلماء، وهذا ما ينقصنا الآن في هذه العصور. إذا ما تكلم أحد علمائنا في رجل لا يعرف اتهم هو في نفسه وقيل ما تكلم فيه إلا لأنه حسده، ففلان لا نعرف عنه إلا خير وهو يحسن الكلام وينتفع الناس به في الدعوة، ما قال هؤلاء ما قال بعض المعاصرين في علمائنا، وإنما قبلوا قول أحمد ولم يردوا عليه بشيء وما ناقشوه، مع أنهم كانوا يصفون هذا الرجل لأنه حسن الكلام حسن الهيئة وقالوا أعجبنا أمره، ومع هذا لما سألوا هؤلاء الأئمة أحمد لم يردوا عليهم قولا وما اتهموه، وفيه طرد أهل البدع. وهذا الإمام أحمد أيضا على ما عرف به من الورع لم يقل ينتفع الناس بهذا الرجل وقد ينفع الله به، فلما نحرم الناس من علمه ومن دعوته كما يقول بعض الجهلة، يقول ما دام أنه يدعو إلى الله عز وجل هذا خير من أن نترك الناس فريسة للمعاصي ولغيره، هذا مبتدع، المبتدع لا يقرر إلا بدعة، وإن انتفع الناس به في بعض الأمور فإنه لا بد أن يتضرر الناس به، وليس لأحد أن يتصدر إلى الدعوة ولا أن يمكن فيها إلا أن يكون خالصا من البدع. فأما من كان عنده شيء من البدع فليس لأحد من الناس من القادرين من ولاة الأمر وغيرهم أن يمكنوه، لأن هذا المقام هو مقام علماء من أهل السنة. أما أن يترك الناس في أيدي أهل البدع يقال عنده خير هذا غير صحيح، ما من أحد يتكلم من أهل البدع. الجهم بن صفوان كان عنده شيء من الحق، ابن سبأ الذي كان اتهم بأنه يهودي كان عنده الشيء من الحق، ومع هذا ما قال السلف ينتفع الناس بما عنده، وإنما حذروا الناس من شر هؤلاء المبتدعة وتكلموا فيه، وكان هؤلاء يوصفون بالزهد في العبادة في الدين بالزهد في الدنيا وقوة العبادة، وكان حالهم يخفى على كثير من الناس لطول عبادتهم ولحسن منطقهم وكلامهم، وكانوا يؤثرون في الناس، ومع هذا ما قال هؤلاء الأئمة ينتفع الناس بما عندهم. فهذا مما يدل على يعني هذه الأصول المقررة عند أهل السنة، وينبغي أن ننتفع يعني بمثل هذه الأثار، وأن نقف عند حدود هذه المسائل وندرك ما كان عليه السلف. أما قضية الآن الموازنات، وأن كل من تكلم إذا كان عنده شيء من الحق نسكت عنه ونقول عنده خير وعنده شر، فنحن نقبل من كل أحد، ما بقي أحد من أهل البدع، ما من مبتدئ إلا وعند الشيء إذا كان مسلم عنده شيء من الحق، لو لم يكن إلا أن يدعو إلى الصلاة وإلى هذه الأركان كل عنده شيء من الحق، لكن الناس يتضررون به. ثم هذه المسائل التي قال فيها الإمام أحمد 70 مسألة هي من مسائل الجهل، وهذه المسائل معروفة عند أهل العلم بالسؤال عن الإيمان، وهل هو مخلوق أو مخلوق. والذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أن الذي عليه الأئمة في هذا أنهم لا يقولون أن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، لا يقال أن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، لأن هذه المسألة من المسائل المحدثة وهي من المسائل المبتدعة، وإنما توقف أهل العلم فلم يقولوا إن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، لأن الإيمان ينحل عن شيئين: فعل العبد وهو قيامه بشعب الإيمان من صلاة وصوم وزكاة، وهذا لا شك أنه مخلوق، العبد مخلوق وفعله مخلوق، وهناك شيء آخر وهو يتضمنه الإيمان، وهو إيمان العبد بالأسماء والصفات وما ينطوي عليها الإيمان، وهو ما يؤمن به من الإيمان بالرب وبأسمائه وصفاته، وهذا ليس بمخلوق. فالإيمان قد يطلق ويراد به المصدر وهو فعل العبد، ويطلق ويراد به المفعول الذي وقع عليه الإيمان وهو ما يؤمن به، ومن هنا تنبه الأئمة إلى هذه المسائل وتوقفوا فيها، فلم يطلقوا إن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، وإنما توقفوا فيها كما توقفوا في غيرها من الألفاظ ومن الأسئلة المحدثة. وهذه المسألة نسب إلى بعض الأئمة كالإمام البخاري والمروزي أنهما كان يقولان إن الإيمان مخلوق، وذكر شيخ الإسلام هذا عن الإمام البخاري وعن المروزي، وقال عرف هذا عنهما، وهذا ثم قال وإنما أراد فعل العبد، إنما أراد فعل العبد، فمن وقع في وقع له شيء من هذه المسائل من أئمة أهل السنة فيحسن الظن به، لأن هذه المسائل لم يتنبه لها كثير من الناس، فمن أجاب إجابة في هذه المسائل وكان من الأئمة المعروفين بالسنة فيحمل كلامه على الوجه الحسن في الإجابة. ولهذا قال شيخ الإسلام وإنما أراد البخاري والمروزي فعل العبد، وفعل العبد لا شك أنه مخلوق، ومع هذا نحن لا نسيء الظن في هؤلاء، بل لا نشك أنهما عندما أجاب هذه الإجابة فانقدح في أذهانهما أنهما أراد ما يؤمن به من الأسماء والصفات. فالإمام البخاري وكذلك المروزي هما من خيار أئمة أهل السنة، كانوا يقررون الإيمان بالأسماء والصفات، وهم مع عامة أهل السنة الذين يكفرون من قال أن القرآن مخلوق وأن كلام الله مخلوق، وهذا مما يدل على صحة مذهبهما وسلامة معتقدهما في هذا الباب، وإنما الإجابة في هذه المسألة المشكلة. ولهذا كان الإمام البخاري يقول في مسألة اللفظ هذه مسألة مشكلة، وهي مسألة مشؤومة لكثرة من أخطأ ومن وقع فيها. وهذا مما يدل أيضا على تفاوت أهل العلم في العلم وعلى تفاوت نظر العلماء في هذه المسائل، فمن أخطأ من علماء أهل السنة ينبغي أن يحسن الظن به ولا ينبغي أن يبدع، وهذه كلها فوائد نستفيدها في موقفنا من علمائنا الذين قد تقع منهم بعض الأخطاء، فما بدع البخاري وما بدع المروزي وما بدع من كان هو دونهم في العلم لما تكلموا في مثل هذه المسائل، وإنما يحمل كلامهم على أحسن المحامل التي تليق بمقامهم في العلم وفي الدين وتتناسب مع معتقدهم، هذا من العدل والإنصاف. فنحن نفرق بين المبتدع الذي يقول الإيمان مخلوق كما قال الإمام أحمد هنا، قال هذه مسائل جهل. وبين من قال من أئمة أهل السنة فإنهم يعرفون له قدره ويعرفون منزلته ويحملون كلامه في هذه المسألة على ما يتناسب مع مقامه في العلم. وهذا مما يدل على تفريق أهل العلم في هذه المسائل بين القائل، فقد يقول بالقول الواحد اثنان، أحدهما صاحب سنة والآخر صاحب بدعة، فنتكلم في المبتدع ونشتد عليه ونصفه بالبدعة ولا نتكلم في صاحب السنة. ليس هذا اتباع للهوى، لكن لأن هذا هذا صاحب السنة عرف بالسنة من كل وجه، وكلامه هذا يحمل على ما يتناسب مع مقامه وما يتناسب مع معتقده وقوله، والمبتدع يحمل كلامه على ما يناسب مقامه وما يناسب معتقده وما يناسب قوله. فلا يمكن لنا أن نعتذر لذلك المبتدع ونزكيه لأن الأصل فيه البدعة، ولا يمكن لنا أن نبدع صاحب السنة ونقع فيه لأن الأصل فيه السنة. وهذه من الفقه، هذا من الفقه الذي نحن نحتاج إليه، وأن نقف عند حدود النصوص وعند حدود كلام أهل العلم، ونفرق في مثل هذه المواقف بين أصحاب السنة وبين أهل البدع، وبين علمائنا الذين عرفوا بالسنة وبين أهل البدع. فنحن نرى الخلاف اليوم بين العلماء ونرى اختلاف وجهات النظر، وهذا أمر طبيعي جدا، لكن نحن لم نتعود على الخلاف، ورأينا من الخلاف وسترون الكثير ما دام أن هناك علماء يجتهدون ويتفاوتون في العلم، فسترون الكثير من الخلاف. فينبغي لطلاب العلم أن يكونوا على اطلاع واسع بأسباب الخلاف وبمراتبه، وما هو الخلاف الذي يبدع وما هو الخلاف الذي لا يبدع به. فالخلاف ليس على درجة واحدة، هناك خلاف مخرج من الدين، وهناك خلاف يبدع عليه صاحبه، وهناك خلاف يخطع عليه ولا يبدع، وهناك خلاف لا يمكن أيضا أن نخطع عليه لأن المسألة قد تكون محتملة لهذا وهذا. فينبغي أن نفرق بين هذه المراتب في الخلاف. وهذه المسائل والله نحن نحتاج لها، يعني نحتاج لها حاجة عظيمة جدا، أكثر من حاجتنا لكثير من المسائل، لأنه بحمد الله معرفة أصول الدين ومعرفة أبواب العقيدة ومعرفة أحكام الشريعة وأحكام العبادات هذه معروفة لكثير من الناس، لكن هذه المسائل تخفى على كثير من طلاب العلم. ونحن نرى من طلاب العلم الذين لا يعرفون إلا بالسنة ولا يعرفون إلا بخير، إذا ما نزلت نازلة بالمسلمين تهالكوا فيها ووقعوا في بعض العلماء ووقعوا في بعض طلاب العلم لأنهم لم يؤصلوا في هذا الباب. فينبغي أن ندرس هذه المسائل وأن نستحضر هذه الشواهد من أخطاء بعض العلماء الكبار. لم يقل العلماء أن الإمام البخاري روى هذه الأحاديث ونقل السنة فلا يمكن لمثله أن يخطئ، بل يجب أن نبدعه، بل إنهم عدوا هذا من فضله، روايته للحديث في السنة وترجمته لكتاب التوحيد في صحيح البخاري، عدوا هذا من فضله وقالوا هذا هو الذي يليق بمقامه في العلم، وما نقل عنه مما يخالف هذه الأصول إنما هي من المسائل المشكلة التي ينبغي أن يحمل كلامه فيها على أحسن المحامل. نعم. قال أخبرني يوسف بن موسى وإسماعيل بن إسحاق الثقفي أن أبا عبد الله سئل عن رجل له جار يمين يسلم عليه قال لا. نعم، هذا في ترك السلام وابتداء المبتدع بالسلام، والتفصيل في السلام كالتفصيل في الصلاة مع اختلاف بسيط بما يتعلق بأحكام الصلاة. فالسلام هو حق المسلم على أخيه يؤديه ما دام مسلما، ومن الأصول المقررة عند أهل السنة أنه حق لكل مسلم من المبتدعة والفساق والمستقيمين على السنة، فما دام أنه مسلم فله حق في أن يبدأ بالسلام وأن يرد عليه. ومن ترك السلام على المسلمين من أهل البدع فليس تركه للسلام لأن السلام لا يلقى على هؤلاء أو أنه لا يجوز أن يسلم عليهم، لكن هو من باب الهجر. وأما من كفر ببدعته فهذا لا يسلم عليه، حكمه حكم الكافر الأصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا من حق المسلم على أخيه. وهؤلاء الجهمية ومن كان على طريقهم من الكفار الذين ليس لهم حقوق الإسلام في العيادة والسلام وفي غيرها من الحقوق. لكن يبقى بعد ذلك مسائل: هل يسلم على الكفار التحية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم بها على غير المسلمين تألقا لهم؟ هذا مشروع. فالنبي صلى الله عليه وسلم راسل بعض الكفار وخاطبهم بسلام أهل الذمة، السلام على من اتبع الهدى، فيشرع أن يسلم على المبتدع الكفار سلاما قد يعرض به، لا يصرح يقول السلام على من اتبع الهدى، فإنه يعرف أن هذه تحية المسلم لغير المسلم، ولكن يقول سلام ويقصد بهذا السلام على من اتبع الهدى، ويقصد بهذا تألف ذلك الكافر، لأنه لا تصح لا نسلم عليه من باب الحجر له إن لم يكن مبتدعا، أما إن لم يكن كافرا، أما إن كان كافرا فإنه لا يسلم عليه ولا يرد عليه كالجهمية. وكان بعض الأئمة يترك السلام على بعض أهل البدع لمقصد آخر، وهو ما أشار إليه الإمام أحمد أنه سئل عن السلام قال: أخشى أن أسلم عليهم فيحبهم قلبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فهذا من الفقه أن أمرنا ببغض أهل البدع، فإذا ما لقيناهم بالسلام والبشاشة أورث هذا محبتهم في القلوب، وهذا مما يدل على خطأ وانحراف من يزعم أن السلام على أهل البدع أنه لا ينافي لا يتنافى مع بغضه، فهذه مكابرة. كيف يسلم عليه ويلاقيه بالسلام والبشاشة ثم يزعم أنه يبغضه؟ بل إن من أسباب بغض المبتدع ومن أسباب تحصيلها أول ما يسعى في ذلك هو بترك السلام، لأن إلقاء السلام هو سبب للمودة، وهذا أمر دلت عليه النصوص ودل عليه الواقع. فإذا قطعت أسباب المودة بترك السلام عليهم حققت هذا الأصل العظيم، وهو بغض المبتدع في القلب، وهو أمر مشروع وهو واجب، كما أن السلام مشروع وكما أن الرد واجب. فينبغي النظر إلى هذه الأصول. نحن لا نهدم أصلا على حساب أصل آخر أو نعارض النصوص، فالإنكار على المبتدع واجب ورد السلام على المسلم واجب، وهنا ينبغي أن يحصل الترجيح بين المصلحتين وأن يفاضل بين الأمرين. نعم. قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثني عبد الثابت الفقار قال قلت انا واسحاق بن ابي عمر جالسا فمر بنا رجل جهمي وانا اعلم انه جهمي فسلم علينا فرددت عليه السلام ولم يرد عليه اسحاق بن ابي عمر فقال لي اسحاق ترد على جهمي السلام؟ قال فقلت اليس ارد على اليهودي والنصراني؟ قال ترضى بابي عبد الله؟ قلت نعم. قال فرجوت الى ابي عبد الله فاخبرته بالخبر فقال سبحان الله فردت على جهمي فقلت اليس اردت على اليهودي والنصراني؟ فقال اليهودي والنصراني قد تبين امرهما. نعم. هذا الحوار ايضا فيه فوائد، فهنا هذا الجهمي عندما مر وسلم لم يرد عليه اسحاق بن ابي عمر، ورد عليه الراوي، وهما على السنه، فاختلف في هذه المساله، فهل حصل بينهما تهاجر وتبديع كما يحصل الان بين بعض الطلبه في الخلاف في مثل هذه المسائل؟ وهذا جهمي لا يشك فيه، فما رمى احدهما الاخر بالبدعه وما قال له انت مجاهل وما قال احدهما الاخر انت منفر، وانما حصل بينهما حوار هادئ، وساله ترد او تسلم او ترد على جهمي، ثم بين الحجه فقال اليس ارد على اليهود والنصراني؟ ذلك ان اليهود والنصارى لا يبدأون بالسلام، فاذا سلموا يرد عليه التحيه لمثلها، يقال وعليكم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد على اليهود الذين كانوا يعرضون بسب النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن لم يعرض بالسب؟ فانه يرد عليه يقال وعليكم. قال أليس أرد على اليهودي والنصراني؟ هنا شبهة. فلما رأى إسحاق يعني قوة الشبهة هنا لم يحصل في نقاش، لم يدخل في نقاش مع المخالف، وذلك لأنه قدر أنه لا يقبل منه مع يقينه أن ما هو عليه حق. وهذا فيه فائدة أنه إذا ما حصل التنازع بين الأقران أن يرجعوا إلى العلماء. فقال له: ترضى بأبي عبد الله؟ قلت: نعم. يعني في النظر في هذه المسألة وفي الفصل بيننا. قال: فغدوت إلى أبي عبد الله فأخبرته بالخبر، يعني بما دار بينهما، فقال: سبحان الله، ترد على جهني؟ هذا فيه التعجب أن كيف تخفى هذه المسألة على مثل هؤلاء، كيف يرد على جهني؟ وهذا دليل اشتهار هذه المسألة عند الأئمة وعند طلاب العلم. وهذا أيضا يشير إلى كون هذه المسألة أيضا مشهورة أن الإمام أحمد وكذلك إسحاق لم يبدع هذا الرجل الذي خفيت عليه هذه المسألة مع كونها مشهورة. والإمام أحمد تعجب، قال: سبحان الله، ترد على جهني؟ قال: فقلت: أليس أرد على اليهود والنصراني؟ هنا كرر السؤال، فقال يعني الإمام أحمد: اليهودي والنصراني قد تبين أمرهما. هنا رد للشبهة، وذلك أن الإمام أحمد هنا يشير إلى مقصد من مقاصد ترك السلام على الجهمية وعلى غيرهم، أنهم لما كان الجهمي ينتسب إلى الإسلام لا يظهر أمره على الناس ولا تظهر مخالفته، فيشرع لنا ترك السلام عليه حتى يظهر أمره للناس. وهذه الإجابة هي ما أجاب بها الإمام أحمد في مسألة الجهاد، عندما سأله رجل: هل نجاهد مع القدرية؟ قال: لا، لا ينصرون. فقال له: إنا نجاهد مع اليهود والنصارى، أي نستعين بهم. قال: هؤلاء لا يخفى أمرهم على المسلمين. وهذا مما يدل على أنه يجوز الاستعانة في الجهاد باليهودي والنصراني عند الحاجة، ولا يستعان بأهل البدع. وليس هذا لأن هؤلاء أقرب إلى الدين، لكن لأنه لا يظهر، يعني لا يمكن أن يحصل بالاستعانة باليهود والنصارى فتنة للمسلمين في دينه. وهذا ما يحصل عندما يستعين بعض حكام المسلمين باليهود والنصارى في قتال على عدو، فإنه لا تحصل للناس فتنة. ولهذا لا يمكن لمسلم أن يأتي يقول: والله اليهود والنصارى نصرون في ديني، ويقول أنهم يحبون ديننا، ما يقول هذا حتى العوام. لكن لو أننا استعنا بالرافضة أو بالجهمية، والله بعد ذلك لا نستطيع أن نرفع رأسا في الرد على هؤلاء. يقول لنا كثير من العوام: أمس كانوا يناصروننا في الجهاد وأعانوننا على أعدائنا، فكيف تتكلمون فيه وهم من المسلمين؟ والآن تعرفون الفتنة التي تحصل لكثير من عوام المسلمين بفتنة الرافضة عندما يلعنون اليهود والنصارى. يعني هؤلاء من الزنادقة الملاحدة الذين لا تخفى زندقتهم على كثير من عوام المسلمين، بمجرد أن يسمع الكثير من العوام أن هؤلاء يقولون لعن الله اليهود والنصارى يعظمونهم ويقولون: والله هؤلاء نصروا الدين. فانظروا إلى الفتنة التي تحصل بالمبتدع عندما يكون مبتدعا ويظهر الإسلام مع أنه مغرق في البدع، كيف تحصل الفتنة؟ وهذه الفتنة لم تحصل للعوام، بل والله لبعض طلاب العلم. يعني بعض طلاب العلم عندما كتب في الرافضة ووصفت عقيدتهم بما هي عليه في الحقيقة من أنها هي عقيدة اليهود، غضب لهم بعض طلاب العلم وأنكر هذا، وقال: تشبهونهم أو تصفونهم بعقيدة اليهود والنصارى والمجوس وهم من المسلمين يستقبلون قبلتنا؟ هل يقول بعض طلاب العلم الذين ينتسبون للسنة؟ فهذا مما يدل على بعد نظر السلف وعلى عظم فقههم، أنهم كانوا يدركون أنه لا يمكن أن يغتر باليهود والنصارى أحد من المسلمين، بينما يغتر بالجهمية وبالقدرية وبالرافضة وبكثير من أهل البدع يغتر بهم الكثير من المسلمين. ولهذا عصم الله عز وجل الأمة بهذه المواقف العظيمة، المواقف العظيمة التي اتخذها وقام بها ونصرها وأظهرها أئمة أهل السنة. والله إن هذه المواقف العظيمة، مواقفهم من أهل البدع وإنكارهم على أهل البدع وشدتهم على أهل البدع التي دولت في السنة ونشرت، والتي الآن يشكك فيها الكثير من أهل البدع ويصفونها بالتنطع ويصفونها بالتنفير، أنها من أعظم المواقف التي عصم الله عز وجل بها هذا الدين. عرف الناس الجهمية وعرفوا الرافضة ولو كان الإمام أحمد متساهل مع هؤلاء لو والله ضل كثير من الناس قالوا أولئك الأئمة من أهل الورع ما كانوا يشتدون عليهم، فأنتم الآن تشتدون عليهم. ولهذا لما كانت لهم بعض الآثار وبعض الأقوال في الرفق بهؤلاء أصبح الآن كثير من المبتدعة يرفعون لواء هذه الآثار ويقولون هذه هي مواقف الأئمة من أهل البدع، وأنتم الذين ابتدعتم الإنكار عليهم وهجر أهل البدع والتشهير بهم. فهذه مواقف عظيمة هي من أصول أهل السنة المتواترة التي تزخر بها كتب أهل السنة. ما من كتاب من كتب السنة إلا ونجد فيه الآلاف من هذه الآثار في شدة أهل السنة على أهل البدع، في إنكارهم عليهم وفي بغضهم لهم وفي لعنهم لهم وفي التشهير بهم من باب التحذير للناس من شرهم ومن فتنتهم. نعم. قال أخبرني عبد الملك الميموني أن بعد رجلا من الجهمية فقال أخزاق الله. نعم، هذه الآثار عندما يريدها الخلال لينبه لنا لينبهنا لهذا الأصل. فهذا الإمام أحمد الذي عرف بالورع وعرف بالعبادة وعرف بالاشتغال بالعلم وبزهده في الدنيا يقول أخزاه الله، هل هذه من الغيبة المحرمة؟ هل هذا تشهي أو حسد كما يقول بعض المنحرفين عندما يتكلم بعض العلماء وبعض الأئمة في بعض أهل البدع يقول إنما حسدوه؟ فيصفون هؤلاء بالبدعة ويصفون العلماء بأنهم أهل حسد وأهل غيرة ويقولون أن هذه من الغيبة المحرمة، فينبغي أن نصون أعراض العلماء ويدخلون تحت وصف العلماء أهل البدع الذين عاثوا في الناس فسادا ونشروا البدع ويقولون لا ينبغي أن نتكلم فيه. هذا الإمام أحمد يقول أخزاه الله. فإذا كان هذا طعن على بعض العلماء الذين تكلموا في أهل البدع فهذا طعن والله على هؤلاء الأئمة الذين يقولون أخزاهم الله في الجهمية. نعم. قال أخبرني عبد الله بن محمد قال حدثني بكر بن محمد قال سمعت أبا عبد الله نزل إنسانا فقال قاتل الله. نعم، هذه أيضا عبارات أخرى كلمات تدل على شدة أهل السنة على أهل البدع وعلى وصفهم لهم بهذه الأوصاف من الدعاء واللعن والدعاء عليهم بالبعد وبالخذلان، كل هذا من الانتصار للسنة. نعم. قال أخبرنا محمد بن محمد بن بطل وذكره ابن يحيى أن أبا خالد حدثه أنه قال لأبي عبد الله قد يقولون نقاتله ونخرج عليهم، فقال لا السيف لا نريد، تكون فتنة يقتل فيها البريد الدعاء عليهم به. نعم، هذا كأنه في موقف الأئمة أئمة أهل السنة من الجهمية إن كانوا من الأئمة ومن الحكام، وكأن في هذا إشارة إلى ما حصل في عهد المأمون، فإن الكلام هنا في حق الأئمة قال قد يقولون نقاتلهم ونخرج عليهم، وهذا لا يكون إلا في حق الأئمة، والكلام هنا سياقه بحق الجهمية فيتنزل على الجهمية إن كانوا من الأئمة، فقال لا السيف لا نريده، وهذا دليل على أن أهل السنة كانوا من أبعد الناس عن الخروج عن الحكام وإن كانوا من الجهمية. فالمأمون والمعتصم والواثق ثلاثة من الأئمة ومن الخلفاء كانوا يقولون بقول الجهمية وكانوا يقررون القول بخلق القرآن وجلدوا الأئمة وسجنوهم وقرروا هذا على الصبيان في الكتاب، ومع هذا ما خرج عليهم الإمام أحمد، وما يعرف عن أحد من الأئمة أنه قال نحن نخرج على هؤلاء وهؤلاء قد كفروا، مع أنهم ما كانوا يختلفون في أن هذا القول المطلق أنه كفر. فقارنوا بين هذه المسألة مسألة القول بخلق القرآن وإجماع الأئمة قاطبة على أنها كفر، والمأمون يجلد الأئمة ويعذبهم ويدخلهم السجون ويقرر هذه المسألة على الناس، ثم لا يعرف عن أحد من أئمة أهل السنة أنهم كفروا. ثم في مقابل هذه المسألة مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، يعني الآثار فيها ظاهرة جلية عن السلف، ولا يعرف عن أحد من الأئمة المتقدمين أنه قال من ترك الحكم بما أنزل الله وكان معتقدا بوجوب هذا الحكم ولم يستحل الحكم ما قال أحد أنه كافر خارج من الدين. ثم أتى بعض المعاصرين فقرروا الكفر المطلق وتناسوا هذه الآثار، بل نقلوا الإجماع على أن هذه المسألة أنها كفر. ولم يكتفوا بهذا، ولو سلمنا لهم لوصلنا إلى هذه المرحلة التي وصل إليها الأئمة مع المأموم، يعني أقصى ما نقول لو سلمنا لنسلم أن الحكم بغير ما أنزل الله أنه كفر وأنه محل إجماع السلف، مع أن هذا غير صحيح. أصبح هؤلاء الأئمة في حكم المأموم، فهل يجوز الخروج عليهم؟ لا يعرف عن أحد من الأئمة أنه قال بالخروج على المأمون، بل الإمام أحمد لما جاءه من جاء وقال نحن لا نرضى بإمامة الرجل ونحن نخشى على دين الله، قال كلا إن دين الله متين وهذا يخالف ما أمرنا به من الصبر. فانظروا إلى المفارقات، يعني هنا مسألة مجمع عليها أنها كفر ويقررها الخصم والخليفة، ثم أيضا نقارن بين بعض حال الحكام. والله نحن لا ندافع عمن أخطأ ووقع في المعصية، بل والله ندين إلى الله عز وجل ببغض المعصية وببغض أهلها، لكن ليس من منهج أهل السنة التشهير بالحكام، وإذا ما وجدت المخالفة ينبغي أن نرد المخالفة. فالمأمون الآن يناظر وينقطع أمام الأئمة، ينقطع أمام خصوم أهل السنة وتقوم الحجة عليه وعلى خصم، ومع هذا يبقى، فلقائل أن يقول من الأئمة قد قامت الحجة على المأمون ونحن ناظرناه وبينا له، فلما لم يكفروا؟ أدركوا أنه لم تقم عليه الحجة وأنه كان متأول وأنه ما وقع في الكفر الذي يمكن أن يحكم عليه بأنه كافر عينا، بخلاف الآن ما عليه بعض المعاصرين كفروا الحكام بمسألة أقوال السلف ظاهرة أنها ليست كفر من حيث الإطلاق. ثم لو سلمنا أن بعضهم قد يقال فيه هذا الحكم، فإنه لم تحصل المناظرة والبيان وإقامة الحجة على هؤلاء المعينين. ثم لو سلمنا أيضا هذا كله وقلنا أن هذا الحاكم كافر عينا، فليس كل من حكمنا به هذا الحكم نقول بجواز الخروج عليه، فضلا أن نلزم الأمة لأنه يجب عليها أن تخرج، لأن الخروج على الحاكم الكافر له شروط، منها أن يكون كفره بواح منتشر في الأمة، أن تقوم عليه الحجة ويكفر عينا. الأمر الثالث أن يكون على للأمة قدرة على إزالته. أما إن لم يكن للأمة قدرة، الآن اليهود يعيثون في مقدسات المسلمين، قد نقول أن الجهاد الآن نحن لا نستطيع الجهاد، فإن لم تكن الأمة قادرة فلا يجب عليها الجهاد، لو كان هذا المتسلط كافر أصلي فكيف من ينتسب للإسلام. ثم الشرط الرابع أن لا يحصل بسبب هذا خروج فتنة أعظم من هذه الفتنة. أما إذا كان ترتب على إزالة هذا الحاكم الذي ينتسب إلى الإسلام نزيلة ثم نأتي بحاكم كافر أصلي، هذا ليس من المصلحة. فانظروا إلى هذه الجهالات وإلى هذه الأخطاء الشنيعة وإلى هذه الجهالات المتتالية التي يقع فيها الكثير ممن لم يعرفوا حقيقة هذه المسألة، فينبغي دائما أن نذكر بهذه المسألة وأن نقارن هذه المسائل الآن التي تثار بموقف هؤلاء الأئمة الذين كانوا في بغداد وكانوا حول هؤلاء الحكام، ويقال أنه كانوا في كل ليلة يختم القرآن 7000 مرة في بغداد، وكانوا يسمعون قول المأمون ويسمعون عن هذه المناظرات، وما يعرف عن أحد من هؤلاء الأئمة أنه كفر المأمون، وما قال أحد من الجهلة أن الإمام أحمد وغيره أنهم متخاذلون وأنهم يخشون الحكام وأنهم أغراهم الحكام بالأموال وبالمناصب كما يقول بعض المفتونين في بعض علمائنا. نعم. قال أخبرني يهود بن محمد قال حدثنا أبو خالد قال قلت يا عبد الله إنهم مروا بالرسول استشقاق رجله، فقال له الرسول الكافر لا رحمه الله، فقال له عبد الله نعم فلا رحمه الله، هذا الذي أسد هذا وجاء بهذا. نعم، ما يتعلق بالرواية السابقة قال الإمام أحمد تكون فتنة يقتل فيها البريء، هذا إشارة إلى أصل مهم وهو أن الخروج على الحكام عدم الخروج ليس لمصلحة الحكام كما يظن بعض الجهلة. الآن إذا قلت له الخروج لا يجوز يقول والله ناصحنا وبينا ولا ينبغي إلا الخروج، ويظن أنه الآن عندما يخرج أنه يعاقب الحاكم، وما يشعر هذا المسكين أن هذه فتنة للأمة. هذه المصلحة التي جاء الإسلام بها والشرع بها ليس لمصلحة الحاكم وإنما هي لمصلحة الأمة، فكم يقتل من الأنفس البريئة، وكم تعطل من الشعائر، وكم يحصل من تسلط الكفار على المسلمين إذا ما تقاتل. فهذه مصلحة الأمة ليست مصلحة الحاكم، فينبغي أن يقرر هذا أن عدم الخروج ليس لمصلحة الحاكم وإنما هو لمصلحة الأمة بأجمعها. ثم قوله الدعاء عليكم به، لا ينبغي أن يفهم هذا أن الدعاء هنا دعاء على الحاكم، وإنما هو يتناسب مع ما قرره أهل السنة، الدعاء أن يصلحهم الله عز وجل وأن يرفع هذه الفتنة وأن يرفع ما كان عليه هؤلاء الأئمة من المخالفات. لا ينبغي أن يقرر في هذا أن المقصود هو الدعاء عليهم، فإذا كان كنا نرجو دعوة مستجابة فلما لا نجعلها في الدعاء لهم بالصلاح، لأنهم إن أصلحهم الله عز وجل حصل لنا بصلاحهم أجر. أنت إن كنت ترجو الإجابة لما تدعو عليهم بالهلاك، لما تدعو عليهم بالقتل والهلاك والموت على ما هم عليه من الفتنة، فادعو لهم بالصلاح، فادعو لهم أن يصيحهم الله عز وجل، لأن الدعوة حتى للكافر بالهداية جائزة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي دوسا وأتي به. قال أهل العلم هذا في كل كافر، يجوز لك أن تدعو للكافر لليهودي والنصراني أن تدعو لهم بالهداية، فكيف لا ندعو لحاكم مسلم في هدايته صلاح للأمة. أما الرواية هذه الأخيرة أنه مر بطرطوس بقبر رجل فقال أهل طرطوس الكافر لا رحمه الله، فقال أبو عبد الله نعم فلا رحمه الله، هذا كأنه رجل من الجهمية يعرف ولم وترك الراوي التصريح باسمه لأنه ليس في هذا مصلحة، لكن فيه جواز الدعاء على أهل البدع الذين ماتوا على البدعة من باب الزجر، زجر الناس عن مثل فعلهم، قال لا رحمه الله، وهذا فيه مشروعية الدعاء على المبتدع، وليس هذا مما نهينا عنه، لأنه لا يمكن للإمام أحمد أن يترك هذا الأصل، لكن هنا نحن شرع لنا الدعاء للمسلمين من الأموات. وأما أهل البدع الذين بلغوا ببدعتهم حد الكفر فلا يجوز الاستغفار لهم، لكن هل يشرع الدعاء عليهم؟ نعم، إن كان في الدعاء عليهم مصلحة. لعن أهل البدع والدعاء عليهم بالخزي والبعد عن رحمة الله عز وجل وغيرها من الألفاظ الثابتة عن السلف هذا من باب الهجر ولبيان موقف الأئمة من هؤلاء ولزجر الناس. فإذا كان الإمام أحمد رجل مات وهو في قبره يقول لا رحمه الله، هذا في هذا أعظم الزجر لعامة الناس أن يقعوا فيما وقع فيه هؤلاء المبتدعة. ثم قال هذا الذي أسس هذا وجاء به، يعني بهذه البدعة ونشرها بين الناس، وهذا مما يدل على خطورة الدعاء، خطورة الدعوة إلى أهل البدع، وعلى عظم فتنة الناس بدعاة أهل البدع الذين يدعون الناس إلى البدع، وأنهم حتى بعد موتهم فأهل الخير والصلاح يدعون عليهم. قال أخبرني يوسف بن محمد بن الوهاب قال عبيد الله بن محمد الحلبي قال سمعت أبا عبد الله وحدثني بحديث جرير بن عبد الله فرؤيا فلما قرر قال على الجهم الجليل على الله. نعم، لأنهم ينكرون الرؤيا، الجهمية والمعتزلة وعامة أهل البدع من المعطلة وغيرهم ينكرون رؤية الله عز وجل، فهنا ذكر المبتدع في المقام الذي يقتضي ذكره فيه، لما ذكرت السنة ذكر المبتدع وقال لعنة الله على الجهمية أو على الجهمية لعنة الله، فما قيل هنا أن هذا من التشهي ومن الكلام بدون مناسبة كما يقول البعض، يقول ما مناسبة هذا الآن تتكلمون في أهل البدع، نحن نتكلم في العلم، لم يقل هذا عن الإمام أحمد، الإمام أحمد يسمع حديث في الرؤية ويقول على الجهمية لعنة الله، يعني هل هذا طعن فيه؟ فينبغي لطلاب العلم أن يدرك عندما يقتضي المقام تنبيه على المخالف وعلى المبتدع ينبغي أن ينبه على الخطأ في مقامه. نعم. قال قرأت على المزيد بن عبد الله المعيني عن المزيد بن الحسن فقال حدثنا أبو بكر بن الرومي قال قلت لأبي عبد الله الرجل المغرب يجيء ابن جهم تراه يأخذ عليه، قال وابن كم هو؟ قلت ابن سبع أو ثمان، قال لا تقبل عليه ولا تقبلوا ليذل الأب به ليذل الأب به. نعم، هذا كأنه في حكم تعليم أبناء أهل البدع من الجهمية، فإن الإمام أحمد سئل عن الرجل المكري يجيه ابن الجهم ترى أن يأخذ عليه، لعل المقصود هنا أن يأخذ عليه الشيء من الأجر من باب العقوبة، وإن كان هذا لم يكن معروفا عند أهل العلم أنهم كانوا يأخذون الأجر على هذا، لكن كأنهم يرون أن في هذا عقوبة وأنه لا يعلم إلا بأجر، أو أنه يأخذ عليه أن لا يقع في البدعة، هذا محتمل. فقال وابن كم هو؟ قال قلت ابن سبع أو ثمان. فهنا من باب الاستفصال عندما يقتضي المقام الاستفصال عن السؤال، لأنه أدرك هنا أن هذا الابن أنه لا يؤاخذ بفعل أبيه وببدعة أبيه، فقال لا تأخذ عليه ولا تقبله ليذل الأب به، أي أو ليذل الأب به، أي أن هذا الفعل فيه ذلة للأب، وهذا تعصير لأصل مهم عند أهل البدع، أن عند أهل السنة أن إذلال أهل البدع أصل من أصول أهل السنة، كما أن توقير أهل العلم من أهل السنة وأهل السنة أصل، فإذلالهم هنا ليس من باب الظلم والبغي وليس من باب احتقار الناس، ولكن من باب إذلال المبتدع حتى يرجع إلى الطاعة. فقال لا تأخذ عليه ولا تقبله، يعني لا تقبله في الحلقة يدرس ولا يؤخذ منه أجر، لا يعلم لا بأجر ولا بغير أجر. وهذا أيضا فيه تأصيل لمسألة أخرى، وهو أنه إذا كانت هناك مصلحة مرجوة من فعل وإن كان في فعله خير، فإن في تدريس في تعليم هذا الابن الصغير قد يترجح أحيانا أن فيه مصلحة، وأنه يتربى على السنة ويصبح عون أهل السنة على أبيه المخالف ويكون أثر في رجوعه، ومع هذا رجح هذه المصلحة العظيمة وقدمها، وقد يقدم غيره من أهل العلم هذه المصلحة، وهذا مما يدل على أن هذه المسائل ترجع إلى تقدير العلماء، فمنهم من ينظر لهذه المصلحة، ولهذا نحن لا نضيق في مثل هذه المسائل. فلو جاء إمام آخر وقال نعم نعلم أبناء أهل البدع لما نرجو من صلاحهم وهدايتهم، فلا يضيق يقال أن هذا مبتدع مخالف، لأن هذه مصالح تقديرية ترجع إلى تقدير العالم. فإن كنا نقلب المصلحة الأخرى وهي إذلال المبتدع وهجر المبتدع وبيان حاله للناس، قد نترك أحيانا تعليم أبناء هؤلاء، ولا يقال أن هذا من كتم العلم ومن صد الناس عن الدين، بل هذا لمصلحة أخرى وهي من مصالح الدين ومن أصول الدين. وقد يأتي عالم آخر ويجتهد يقول نحن نعلم أبناء المبتدعة حتى يستقيم هؤلاء على السنة وحتى تتحقق لهم النجاة من البدع، وهذا مما يدل على أن تعليم أبناء المبتدعة أنه ليس محرم، وإنما هو مسألة ترجع إلى تقدير العالم، فينبغي التفريق بين المسائل المحرمة المنهي عنها وبين المسائل التي ترجع إلى اجتهاد عالم في مسألة الهجر والتعليف أو لتغليب مصلحة على أخرى. قال أخبرنا أبو بكر المروزي قال مقتل أبي عبد الله أمر بقرية جهنم وليس من عزاب ترى ما أروي، قال نعم يقوي ولا تشتري منه شيئا. وقال المروزي في موقع آخر قال سألت أبا عبد الله قلت أبي عبد الله من الرجل الذي أكره كلامه ومبايعته عن الجهنم، قال دعني حتى أعرضه، فلما كان بعد ما سألته عنها قال تبقى مبايعته. قلت لأبي عبد الله فإما يأكل وأنا لا أعلم، قال إن قدرت أن ترد البيع فافعل. قلت فإن يمكنني أتصدق بالثمن، قال أكره أن أحمل الناس على هذا فتذهب أمواله. فقلت فكيف أصنع؟ قال ما أدري، أكره أن أتكلم به بشيء. قلت إنما أريد أن أعلم مذهبك، قال أليس تأت ولا تعرفه؟ قلت نعم، قال أكره أن أتكلم به بشيء، ولكن أقل ما همنا أن تصدق بذكر وتوقع مبايعته. نعم، هذه الرواية من الروايات العزيزة حقيقة التي تقل في الكتب وهي في حكم معاملة أهل البدع، وحقيقة هذا مما يدل على عظمة هذا الكتاب، فهذه الآثار التي جمعت عن الإمام أحمد جمعها ليس بالأمر الهين، ويدرك هذا من اشتغل بجمع هذه الأثار. فهذه من الكنوز التي جمعت لنا في مكان واحد. والزهد في هذه الكتب حقيقة من قلة الرغبة في طلب العلم والتفقه. فهذه كان الأئمة يقصدون الإمام أحمد من أماكن بعيدة ويسألون عن مسألة واحدة وينقلون هذه المسألة ويعتنون بها، ونحن نمر على هذه المسائل دون نظر ودون تأمل. فينبغي حقيقة الحرص على مثل هذه الكتب والاستفادة من هذه المواقف العظيمة التي جمعها في مكان واحد يعد من الخير والفضل والذي يسره الله عز وجل لنا. فهذه بحكم معاملة المبتدع بالبيع والشراء، أنه سئل قال أمر بقرية جهمي ليس معي زاد، ترى أن أطوي أن أبقى جائعا؟ فالطاوي هو الجائع. قال نعم أطوي ولا تشتري شيئا منه. يعني هذا المقصود به هو عدم الشراء منه، ولا يعني هذا أن يكون الرجل يموت من الجوع ولا يشتري منه، لكن المقصود هنا أنه إذا أمكن أن يستغني عنهم لا يشتري منه، وليس معنى هذا أن يقتل الإنسان نفسه. البيع والشراء مع اليهود والنصارى مع المبتدعة في الأصل أنه جائز، لكن هنا من باب الهجر لهم حتى لا يتقوى هؤلاء بالتجارة. هذه مقاصد يعني ذكرها الأئمة، يعني عدم الشراء من المبتدعة ليس لأنه غير جائز، لكن لمقاصد من باب الهجر لهم حتى لا يتقوى هؤلاء بالتجارة تصبح الأموال في أيديهم. هذه مقاصد معروفة، لكن إذا أوشك الإنسان عن الهلاك على الموت أنا أقول له لا يجوز له أن يشتري من جهني أو من رافض. ثم قال قلت أبيع الثوب من الرجل الذي أكره كلامه وبيعته أعني الجهني؟ قال دعني حتى أنظر. يعني البيع والشراء منهم أن يشتري منه ثوبا. قال فلما كان بعدما سألت عنها قال توقع مبايعته. هذا يدل على أنه لا يقطع لتحريم المبايعة. قال قلت لأبي عبد الله فإن بايعته وأنا أعلم، يعني إن حصل هذا الأمر، هذا السؤال قبل أن يحصل، فإن حصل قال إن قدرت أن ترد البيع فافعل، لأن هذا من باب الهجر لهم. وهذا كما نقل عن بعض أصحاب الإمام مالك أنه أرسل له غلاما يبتاع زيت من نصراني، فأعطاه زيت كثير وقال نحن نتقرب بمحبة البهلول، وهو أحد الأئمة من أصحاب الإمام مالك، كما تتقربون بمحبته. فقال له قضيت لي حاجة فقري أخرى، أعد له الزيت وأعد لي الدراهم فإني أخشى أن أقبل إحسانه ويحبه قلبي. هذه أيضا من الأسباب، لأنه قد يحسن هذا البائع إلى هذا صاحب السنة فيورث هذا شيء من المحبة له. وهذا من فقه السلف أنهم لا يتعاملون ويبتعدون عن أهل البدع من كل وجه من المبايع والبيع والشراء. وكثير من الناس الآن تحصل له صداقة مع بعض الرافضة بعض الجهمية بسبب بيعة أو صفقة، يأتيه مرة ويشتري من شيء ثم لربما احتاج إلى أن يصبر عليه في شيء من الآن فأقول له اذهب والمال قريب وأنت مكان ثقة، فتحصل له فتنة في معاملة هذا المبتدع له. ولربما وجد إحسانا مرة ومرة فلا ثم بعد ذلك لا يكاد إلا أن يجد في نفسه المحبة لهذا. وهذا ما يصرح به البعض للأسف في بعض معاملة من يخدع بهم من الرافضة، يقول هم أحسن الناس في معاملة وقد وجدناهم أحسن الناس في البيع والشراء، فيفتن كثير من المساكين هؤلاء بمعاملة هؤلاء. وهذا مما يدل على بعد نظر السلف الذين كانوا يمنعون مبايعة هؤلاء والبيع والشراء معهم، وكانوا يصونون قلوبهم ونفوسهم عن كل ما يتعلق بها من معاملة المبتدعة. حتى بعد أن يشتري أمره الإمام أحمد أن يرد، قال فافعل. قال فإن لم يمكنني أتصدق بالثمن. قال أكره أن أحمل الناس على هذا. هنا عاد مصلحة أخرى، ولا يمكن أن نلزم الناس كل من اشترى من مبتدع نقول له تصدق بالثمن. قال فتذهب أمواله. وهذا مما يدل على المقارنة بين المصالح والمفاسد، هنا مصلحة وهنا مفسدة. فهنا إن قدر أن يرد البيع نعم، إن لم يتمكن فأنا قل له تصدق. فقال فتذهب أموالهم يعني أموال الناس. قال قلت فكيف أصنع؟ قال ما أدري، أكره أن أتكلم فيه بشيء. هنا توقف الإمام أحمد، ليس شك في الحكم لكن كره أن يصرح لهم بإباحة هذا، وإنما أراد أن يبين لهم خطورة الأمر فألح عليه. قال إنما أريد أن أعرف مذهبك، يعني ما أنت عليه. المذهب هو ما تفعله أنت أو ما تذهب إليه، وليس المقصود المذهب ما نفهمه الآن هو ما تقرره في العلم، لأن ما يقرره في العلم ليس له أن يكتمه عنه، وإنما المقصود المذهب أنك لو فعلت هذا، لو حصل لك هذا، ما الذي تذهب إليه؟ قال: أليس بعت ولا تعرفه؟ قلت: نعم. قال: أكره أن أتكلم فيه بشيء. أعاد الإجابة، وكأن في هذه الإجابة الأخيرة أنه كأنه لا يرى أنه لا بأس بهذا، لأنه لا يعلم حاله قبل البيع والشراء، ولكن أقل ما هو هنا أن تصدق بالربح وتتوقع مبايعته، يتصدق بربح البيع، وهذا ليس بملزم، لكنه من باب التورع عن مبايعة هؤلاء، وأن تحصل والاسترسال في المبايعة لهم حتى ينزجر الناس. إذا ما وجهنا الناس إلى التصدق بالربح يكون في هذا زجر للناس بعد ذلك، ويدرك أنه إذا ما حصل له ربح بمبايعة هؤلاء أنه وجه للتصدق، فيترك مبايعة هؤلاء وإن حصل بمبايعتهم نفع له في الدنيا. قال: أخبرنا محمد بن علي أن يعقوب بن بختان حدثهم أن رجلا قال لأبي عبد الله: ما تقول برجل من الجهمية يموت ولا يشهد أحد من أصحابه على الدينه؟ قال لي: أقل ما يكون هذا، أقل ما يكون هذا، أرجو أن لا تذكر بهذا. ثم قال: ما أبصر أن الباقى لأن رجلا منهم ضرب عنقه وضربه فيها فلم يصل عليه. نعم، هذا في حكم تشيع الجهمية وفي دفنه، وهذه المسألة تكلم فيها أهل العلم، وسئل بعض الأئمة من أهل الكوفة في تشيع الرافضة فقال: لا يصلى عليهم. قالوا: كيف نفعل به؟ قال: واروه في حفرته بخشبة ولا تمسوه. وهذا قال به بعض أهل العلم، قال: أن من مات ممن يكفر ببدعته أنه لا يغسل، وإنما يوارى في حفرته من باب أن لا يتضرر الناس ببقائه، ولأن الدفن هو من الإحسان لأصل هذا الجنس. وقد يكون هذا مشروع أيضا في بعض الدواب التي يتأذى الناس بنتنها، حتى إن بعض الأئمة قال: حتى لا يتأذى الناس بنتنه، فقال أنه يجعل في حفرة. فهنا قال: أنا أدفنه. قال لي: أقل ما يكون هذا. هذا لا يرى أن لا يعني أن الإمام أحمد يرى تشيع الجهمية، والروايات عنه صريحة في هذا أنه لا يشيع الجهمي ولا يغسل، كما هو موقف الأئمة، لأنهم يرون أن من وقع في البدع مكفرة أنه لا يشرع تشيعه ولا الصلاة عليه، لأن هذا حق المسلم على أخيه. لكن أقل ما هذا يعني في حق هذا بني هذا الجنس هو أن يدفن، وهذا يتنزل على ما قال بعض الأئمة أنه يوارى في حفرته من غير أن يصلى عليه. ثم قال: أرجو أن لا تبتلى بهذا، لأن هذا أمر خطير، وهو ما بين هذه المفسدة العظيمة وما بين أن يقع في الفتنة في الصلاة على هؤلاء وتشيعهم. ثم قال: بلغني أن بعضك أن هنا سقط، والكلام واضح من أن رجلا منهم ضرب عنقه فطرحوه فيها فلم يصلى عليه، يعني أنه كأن هذه الرواية أنه جهمي ضرب عنقه ثم جعل في حفرة ولم يصلى عليه، وهذا تقرير لما تقدم من أن هؤلاء إذا قتلوا على بدعتهم وعلى ما هم عليه من الكفر أنهم يدفنون من غير أن يصلى عليهم، ولو كانوا يعتقدون إسلامهم لصلى عليهم. فإن المسلم المبتدع من مات فإنه يشرع للأئمة ترك الصلاة عليه، لكن لا تجمع الأمة على ترك الصلاة عليه، وهذا الذي قرره شيخ الإسلام أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الصلاة على بعض المخالفين قال: صلوا على صاحبكم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على المخالف، وهذا دليل على أنه مشروع لبعض الأئمة ولبعض العلماء، وقال: صلوا على صاحبكم، فيه إشارة والأمر هنا للوجوب، أنه لا بد لبعض الأمة أن يصلوا على هذا المسلم المخالف. أما من كان من الكفار من المبتدعة فإنه لا يصلى عليه. نعم. قال: أخبرنا الحسين بن عبد الله المعيني عن الحسين بن الحسن قال: حدثنا يعقوب بن بختان يصلى على الجبين. نعم هذا تفسير للرواية المتقدمة، وهذه من دقة الخلال في التصنيف، أورد الرواية ولما خشي أن يفهم من أن الإمام أحمد يرى تشيع هؤلاء أورد هذه الرواية، وهذا هو الموقف الصحيح للإمام أحمد ولغيره من الأئمة أن الجهمية لا يصلى عليهم. وأما الدفن فشيء آخر، الدفن هو أن يوارى من مات منهم في حفرته دون أن يصلى عليه أو أن يبصر. قال أخبرنا أبو الفريق بن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن مات في قرية ليست هي الأنصار؟ الظاهر إلا نصارى كما تقدم في بعض الروايات. قال: أرأيت إن مات في قرية ليست فيها إلا نصارى من يشهده؟ قال أبو عبد الله مجيبا: أنا لا أشهده، يشهده من شاء. قال ابن أبو عبد الله: غير واحد يحكي عن وكيل أنه قال كافر. هذه الرواية أيضا مؤكدة للموقف السابق الذي يعني نقل عن الأئمة، وأنهم ما كانوا يرون شهود الجهمية حتى وإذا كان في بلد نصارى لا يصلى عليه، فقال الإمام أحمد: أنا لا أشهده، يشهده من شاء. وهذا دليل على أن الإمام أحمد لا يرى الصلاة عليهم، ولو كان يرى ذلك ما وجه الناس لترك الصلاة عليهم، وهذا خلاف الحكم في المسلم المقصر، فإنهم ما كانوا يرون إجماع على ترك الصلاة عليه. وهذا مما يدل على أن تركهم الصلاة على الجهمية ليس من باب الهجر فقط، وإنما هو من باب أن الصلاة عليهم لا تجوز، لأنها لو كانت من باب الهجر لا يمكن أن تعطل هذه المصلحة، مصلحة الصلاة على المسلم الذي شرع لنا أن نصلي عليه، وأن نعطل هذا الأمر من باب الهجر، فإن هنا مفسدة عظيمة أن لا يصلى على المسلم ولا يشيع في بلد النصارى، بل لو كان من أهل البدع من المسلمين يجب على المسلمين في هذا البلد أن يصلي عليه بعضهم. فهذا مما يدل على أنهم ما كانوا يرون الصلاة على الجهمية، وهذا أيضا ما جاء مؤكدا أنه سئل فقال إنه كافر، وهذا حكم الكافر أنه لا يصلى عليه. نعم. قال حدثنا أبو بكر، قال حدثنا قال حدثنا زهير بن قال سمعت سلام بن المطير يقول في الجميع كفار لا يصلى قلبهم. قال زهير: واما انا بتنبيه فان سبب قلب انه جميع اعد الصلاه خلق وجوبا كانت غيرها. نعم هذا كما تقدم. قال اخبرنا بولد بن مولود قال حدثنا اسحاق بن مولود قال سالت يزيد بن هارون عن الصلاه خلف الجميع فقال لا يصلى خلقهم. نعم. قال أخبرنا أبو داود الأنصاري قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا زهير بن علي قال سمعت سلام بن أبي بكر يقول الجميع كفار لا يصلى خلفهم. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا علي بن حزم بن شقيق عن أبي مبارك إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ما نستطيع أن نحكي كلام الجميع. نعم هذه الرواية عن ابن مبارك ذكرها المصنف في بداية حديثه عن الجهمية وختم بها هنا، وهذه أيضا تبين منهج الخلال في التصنيف، وأنه قد يختار أحيانا روايات ويكرر الروايات بمقاصد، فيختم الباب بما يناسب المقام، فابتدأ هذا الباب والروايات في هذا بهذا القول ابن المبارك دليل على تعظيم السلف في قول الجهمية، وختمه بهذا الأثر، كما أنه ذكر في الرد على المرجئة بعض الروايات في بيان شعب الإيمان وشمول الإيمان لكثير من الشعب، وختم الباب أيضا بذكر الحديث في شعب الإيمان، الإيمان 74 شعبة. فهذا من طريقة الخلال بالتصنيف، وهذه من الفوائد التي ينبغي أن تسجل وأن يهتم بها طلاب العلم، وأن نستفيد أيضا منها في مناهجنا في التأليف، وأيضا ما قد يريده بعض طلاب العلم من المصنفين ومن الكتاب من تكرار بعض الروايات وبعض الآثار لمقصد في أكثر من موطن من كتاب ما ينبغي أن يشنع عليه، وهو قال أن هذا من الحشو ونتهم بعض الباحثين بهذا دون نظر وتأمل لكلام طريقة السلف في التأليف، فكان الرجل منهم قد يورد الرواية في أكثر من موطن وليس هذا من الحشو من سواء تسويد الأوراق ومن تضخيم الكتب وإنما لمقصد. فابتدأ هذا الباب بمثل هذه الروايات في قول ابن المبارك والرواية عن ابن المبارك، وختمه بهذه الرواية تأصيل هذا المعنى السابق. هذا والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لو تريد مسألة النظارة العلمية تتعارض عنده عباد مع العلم. هذا ما ذكره شيخ الإسلام، قال إن عباد الجهمية لا يعبدون شيئا، نظار الجهمية لا يعبدون شيئا، وعبادهم يعبدون كل شيء. قال أهل العلم: فالعلم عندهم يتعارض مع العبادة، لأن مقتضى العلم أن الله عز وجل لا يسمع ولا يبصر، وأنه معطل من الصفات، وأنه لا يرحم، وأنه لا يغضب. ولهذا كان الجهم ينكر رحمة الله عز وجل، وينقل أنه كان يأتي إلى الأسواق ويرى المرضى والمجاذيب وغيرهم ويقولون: انظروا إلى فعل أرحم الراحمين، ينكر رحمة الله عز وجل. فمقتضى هذا عندهم أن الله لا يرحم، وأنه لا يغضب ولا يرضى ولا يغفر ولا يسمع ولا يبصر، وهذا لا شك أنه يتعارض مع العبادة. كيف يقول رب اغفر لي ويعتقد أن الله لا يسمع ولا يبصر؟ ولهذا تتعارض العبادة مع العلم. وكانوا يقولون أن هذا مقتضى الذوق، يعني مقتضى الذوق أن نعبد الله، ومقتضى العلم هو أن لا يتوجه إلى الله عز وجل بالعبادة. ولهذا يغلب على نظارهم الزندقة وعدم العبادة، ويغلب على عبادهم الذين عبدوا تغلب عليهم البدع. يقول السلام: هل هو ذكر الحسنات والسيئات فقط، أم هو ذكرهما ثم قبل السيئات والحسنات؟ الموازنة بين الحسنات والسيئات إنما نهى عنها بعض أهل العلم في مقام التحذير، أما إذا كنا في موطن الحكم والقضاء فنحن ننصف الناس. يعني لو كان قاضيا في المحكمة وجاءه جهمي وسني، نحن لا يمكن أن نعطي السني حق الجهمي ونقول